بچے الظالمون ما لهم ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير وهو على كل شيء قدير والله هو الولي وهو وهو على كل شيء قدير. وهو فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إنه بكل شيء عليم Oh,

النبي وحياة حضرة النبي ورحمة الحاج شحات ورحمة الحاج شحات وحق هذا فلذلك بدا وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب من الشورى والامر شورى وكان سيدنا الامام علي اذا اراد من الله شيء رفع يده الى السماء فقال